عشر نسخ. كان تغيير بعض ألفاظ العشرة أيسر علينا من مقابلة كل واحد من العشرة بالتسعة الباقية، إذ المقابلة يحتاج فيها إلى معرفة جميع ألفاظ كل نسخة ومساواتها للأخرى، وأما التغيير فيكفي فيه أن يغير من كل نسخة ما يغيره من الأخرى، فإن كان تغيير جميع النسخ ممتنعًا في العادة فالعلم باتفاقها أشد امتناعًا، وإن كان العلم باتفاقها ممكنًا فإمكان تغيير بعض ألفاظها أيسر وأيسر. وأما قولهم إن قيل إنه غير بعضها وترك بعضها فهذا لا يمكن أن يكون، لأنها كلها قول واحد ولفظ واحد في جميع الألسن، فيقال أما إمكان قول هذا فظاهر. أما إمكان لا أعيد الفقرة دي وأما قولهم إن قيل إنه إن قيل نعم إيه إنه غير بعضها وترك بعضها فهذا لا يمكن أن يكون، لأنها كلها قول واحد ولفظ واحد في جميع الألسن، فيقال أما إمكان قول هذا فظاهر لا ينازع فيه عاقل، وهو أما إمكان إمكان نعم صح نعم قل لي قل لي فيقال أما إمكان هذا فظاهر لا ينازع فيه عقل. لا اللي عندك إيش؟ أما إمكان قول هذا فظاهر. هذا واضح اللي عندك إمكان. إيه نعم. أما إمكان قول هذا. وأنت يا أما إمكان هذا فظاهر لا ينازع. لا أنت وش اللي عندي ما فيها قول. إيه. عند إبراهيم أما إمكان قول هذا. عندي أنا فيقول أما إمكان هذا فظاهر، سقطت قولي يعني لفظ قول صار إمكان قولي إمكان. طيب المقابل إمكان قولي هذا إيش بعده؟ نعم لا ينازع فيه عاقل وهو واقع، فإنا قد رأينا التوراة التي عند إمكان هذا كأنها قول أحسن الله إليك. لا ما هي قول، لأنه قال فهذا لا يمكن، هم قالوا فهذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون ما هم ما يريد القول. إيه نعم لا لا اللي عند علي كأنه أقرب لأنه فهم تأملها. نعم أما إمكان هذا فظاهر لا ينازع فيه عاقل وهو واقع، فإنا قد رأينا التوراة التي عند السامرة تخالف توراة اليهود والنصارى حتى في العشر الكلمات، فذكر السامرة فيها من أمر استقبال الطور ما لا يوجد في نسخ اليهود والنصارى، وكذلك بين نسخ اليهود والنصارى اختلاف معروف، ونسخ الإنجيل مختلفة، ونسخ الزبور مختلفة اختلافا أكثر من ذلك، وبكل حال فلا يقدر عاقل أن يقول يمتنع تغيير بعض النسخ، ولكن إذا قالوا لم يغير شيء منها لأن جميعها قول واحد ولفظ واحد في جميع الألسن، كانت هذه الدعوة باطلة من وجهين، أحدهما شوف الأول هي الإمكان، إمكان يعني تغيير تغيير البعض عادي شوي. وأما قولهم إن قيل إنه غير بعضها وترك بعضها إيه؟ فهذا لا يمكن أن يكون إيه؟ لأنها كلها قول واحد ولفظ واحد، هذا كلامهم إيه نعم إيه؟ في جميع الألسن نعم، فيقال إيه؟ أما إمكان إيه؟ أما إمكان يعني أما إمكان هذا فظاهر التغيير نعم يحصل هذا فظاهر لا ينازع فيه عاقل وهو واقع، فإنا قد رأينا التوراة التي عند السامرة الواقع الوقوع دليل الإمكان فإنا قد رأينا التوراة نعم التي عند السامرة تخالف التوراة توراة اليهود والنصارى حتى في العشر الكلمات،

فكان ذلك مما يبين أن القرآن لا يمكن أحدا أن يغير شيئا من ألفاظه، وإن أمكن تغيير بعض الألفاظ التوراة والإنجيل عند كثير من أهل الكتاب، والمسلمون لا يدعون أنه غير جميع ألفاظ جميع النسخ بعد مبعث النبي كما ظنه بهم هؤلاء الجهال، بل إنما ادعوا ما يسوغه العقل بل ويظهر دليل صدقه، ولكن هؤلاء الجهال ادعوا العلم بأن جميع النسخ بجميع الألسنة بجميع الكتب بلفظ واحد، فادعوا ما لا يمكن أحدا علمه، وادعوا ما يعلم بطلانه. فصل. ما يعلم بطلانه، أحسن الله إليك. نعم. فصل. وقد ظهر الجواب عن قولهم فمن هو الذي تكلم باثنين وسبعين لسانا، أو من هو الذي حكم على الدنيا جميعها ملوكها وقساوستها وعلمائها حتى حكم على الدنيا جميعها من أربع زوايا العالم حتى غيرها، وإن كان مما أمكنه جمعها كلها أو بعضها فهذا ما لا يمكن، وإذا وإذ جميعها قول واحد ونص واحد واعتقاد واحد. وقد ظهر الجواب عن ذلك من وجوه، أحدها أن لم ندعي تغييرها بعد أن صارت بهذه الألسن وانتشرت بها النسخ، بل لا ندعي التغيير بعد انتشار النسخ فيما ليس من كتب الأنبياء مثل كتب النحو والطب والحساب والأحاديث والسنن المنقولة عن الأنبياء مما نقل في الأصل نقل آحاد، ثم صارت النسخ به كثيرة منتشرة، فإن أحد لا يدعي أنه بعد انتشار النسخ بكتاب في مشارق الأرض ومغاربها حكم إنسان على جميع المعمورة وجميع النسخ التي بها وغيرها، ولا ادعى أحد مثل ذلك في التوراة والإنجيل، وإنما ادعي ذلك فيها لما كانت النسخ قليلة، إما نسخة وإما اثنتين وإما أربع ونحو ذلك، أو ادعي تغيير بعض ألفاظ النسخ، فإن بعض النسخ يمكن تغييرها، ونسخ التوراة والإنجيل والزبور موجودة اليوم، وفي بعضها اختلاف لكنه اختلاف قليل، والغالب عليها الاتفاق، وذلك يظهر بالوجه الثاني، إن قولهم إن جميعها قول واحد ونص واحد واعتقاد واحد ليس كما قالوه، بل نسخ التوراة مختلفة في مواضع، وبين توراة اليهود والنصارى والسامرة اختلاف، وبين نسخ الزبور اختلاف أكثر من ذلك، وكذلك بين الأناجيل، فكيف بنسخ النبوات؟ وقد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أرى ذلك فيها، وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في الأخرى. الوجه الثالث أن التبديل في التفسير أمر لا ريب فيه، وبه يحصل المقصود في هذا المقام، فإنا نعلم قطعا أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب فيما كان موجودا في زمنه من التوراة والإنجيل، كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولا ريب أن نسخ التوراة والإنجيل على عهده كانت كثيرة منتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، فلا بد من أحد الأمرين، إما أن يكون غير اللفظ من بعض النسخ وانتشرت النسخ المغيرة، وإما أن يكون ذكره في جميع النسخ كما استخرجه كثير من العلماء ممن كان من أحبار اليهود والنصارى وممن لم يكن من أحبارهم، استخرجوا ذكره والبشارة به في مواضع كثيرة متعددة من التوراة والإنجيل ونبوات الأنبياء كما هو مبسوط في موضع آخر، ومن قال إن ذكره موجود فيها أكثر من ذلك أكثر من هذا، نعم، وأصرح في بعض النسخ، لا يمكن هؤلاء دفعه بأن يقولوا قد اطلعنا على كل نسخة في العالم بالتوراة والإنجيل بالتوراة والإنجيل في مشارق الأرض ومغاربها فوجدناها على لفظ واحد، فإن هذا لا يقوله إلا كذاب، فإنه لا يمكن بشرا أن يطلع على كل نسخة

أنه رضي بدين المشركين. إيه هنا نسوها يعني لكم سماه دين وقال لكم دينكم، بل هذه براءة، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل، أنتم بريئون من ديني وأنا بريء لكم دين، أنا بريء من ديني وأنتم بريئون من ديني. هذه الجملة الأخيرة والله أعلم كأنها خلاصة لقوله في الآيات لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون، مرتين جاءت الآية الأخيرة إجمال لما سبق في الآيات لكم دينكم ولدين. نعم أحسن الله إليك. قال وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين، ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين وجعلوها منسوخة، بل فيها براءته من بل فيها براءتهم نعم بل فيها براءته من دينهم كما براءته نعم وبراءتهم من دينه، وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ. ولم يرضى الرسول بدين المشركين ولا أهل الكتاب وبدين المشركين ولا أهل الكتاب طرفة عين قط. ومن زعم أنه رضي بدين الكفار واحتج بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فظن هذا الملحد أن قوله لكم دينكم ولي دين معناه أنه رضي بدين الكفار، ثم قال هذه الآية منسوخة، فيكون قد رضي بدين ثم قال هذه الآية منسوخة. ومن قال؟ لأن الملحد ما هو رايح يقول منسوخ، لأن ذكرهم صنفين في الأول الذين غلطوا، منهم ملحد يقول إن هذا يدل على الله بدينهم، ومنهم من يقول إن هذا نعم يدل لكنها منسوخة، ذكرهم ثم هذا مرة ثانية. فعندي كلمة ثم فمن قال يعني كذا تشوف لها في نسخة بدل فظن هذا الملحد أي فظن هذا الملحد في نسخة أخرى مكتوب في ألف فقال هذا الملحد ها فقال هذا الملحد أن قوله لكم دينكم ولي دين معناه أنه رضي بدين الكفار ثم قال هذه الآية منسوخة فيكون قد رضي بدين الكفار. لا ما يصير الملحد الذي يقول هل يراها محكمة، الملحد يراها محكمة والغالط يراها منسوخة، يعني وافق الملحد في معناها لكن اختلف عنه انها نعم الايه هذه تدل على رضاه بدينهم لكن هذا منسوخ. فهم شوف في الكلام اللي مر صحيح لكن الكلام ما انسجامه مشكل مع من بعده. فظن هذا الملحد ان قوله لكم دينكم ولي دين معناه انه رضي بدين الكفار، ومن قال هذه الايه منسوخه فيكون قد رضي بدين الكفار. قد رضي بدين الكفار اولا يعني في اول الامر نعم قد رضي لكن نعم يعني ومن قال هذه الايه منسوخه فيكون قد رضي بدين الكفار يعني اول الامر تمام يعني شارك الملحد في بعض باطله. الملحد يقول إنها محكمة تدل على يعني رضاه بدين الكفار دائما مطلقا، وهذا الغالط نعم أحسن الله إليك كمل يمكن ترى واضح واضح يا بيال. نعم نعم أحسن الله. وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرضى قط بدين إلا بدين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وما رضي قط بدين الكفار، لا من المشركين ولا من أهل الكتاب وقوله لكم دينكم ولي دين لا يدل على رضاه بدينهم بل ولا على إقرارهم عليه، بل يدل على براءته من دينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السورة براءة من الشرك. ونظير هذه الآية قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. نعم وعمله دين، عمله هو دين وعمله هو دين. نعم. وكذلك قوله تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. بالضبط، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، بمعنى لكم دينكم وليدين. وقد يظن بعض الناس أيضا أن قوله لكم دينكم وليدين الآية أني لا آمر بالقتال ولا أنهى عنه ولا أتعرض له بنفي ولا إثبات، وإنما فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون به وأنا بريء منه، وديني لي وأنا مختص به وأنتم براء منه. وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه بحال، كما قال تعالى عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقد قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وهو ما طار عنه من خير وشر. وقال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بل قال تعالى لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإذا كان قد برأه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين فكيف لا يبرأهم؟ فإذا كان قد برأه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين الله أكبر فإن عصوك فقل إني بريء. نعم. فكيف لا يبرئه من كفر الكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة. فصل. وأما قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فهو أمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون، وقد شهد عليهم بالكفر وأمرهم به. الله أكبر، هذه قضية مهمة لأنه خرج علينا في هذا العصر من ينكر وصف اليهود والنصارى بالكفر، ومن يزعم هذا يبين له أن هذا باطل وفهم خاطئ وقول منكر، فإن رجع وإلا حكم عليه بالكفر والردة. من قال اليهود والنصارى ليسوا كفارا بل هم معنى ليسوا كفارا معناه انهم على دين، انهم على دين صحيح، ومن قال اليهود والنصارى على دين صحيح فهو كافر مرتد. يجب ان يعني نتنبه لهذه لفظاعه هذه المقوله وهذه الدعوه، وهذا ناشئ عن مصانعه الكفار. هذه قالها من قالها مجامله ومصانعه وتزلف وتقرب للكفار، يستشنعون إطلاق الكفار. لا قل كفار اليهود والنصارى ويلجؤون، وإن كانت يعني يلجؤون إلى عبارة ها ما هي غير المسلمين، يعني فيها صحيح هم غير المسلمين لكن من يؤثر غير المسلمين على إطلاق اسم الكفر عليهم فهو ضال ومبطل، هم صحيح غير المسلمين. هذا أقولها شنعاء، وهي من ضروب الإلحاد في هذا العصر. نعم، أحسن الله إليكم. الله. نعم. فهو أمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون، قد شهد عليهم بالكفر وأمرهم بجهادهم. وأمره أمره وأمرهم عندي لكن كان أمرهم وأمر بجهادهم ماشي. وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وحرف من في هذا الموضع لبيان الجنس، فتبين فتبين حرف من في قوله من الذين أوتوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فهي لبيان الجنس. فهذه الآية مختصة بأهل الكتاب، يعني فيها الأمر بقتالهم، فأمر بقتال المشركين في أول السورة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وأمر بقتال الكفار من أهل الكتاب في هذه الآية، وأمر بقتال الجميع في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار في أول السورة ووسطها وآخرها. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحرف من في هذا في هذه المواضع لبيان الجنس، فتبين جنس المتقدم، وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدها، بخلاف ما إذا كان للتبعيض كقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشركين وأهل الكتاب. وكذلك دخل في الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق جميع أهل الكتاب الذين بلغتهم دعوته ولم يؤمنوا به. وكذلك قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وإن كان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا إذا كان لا وعد الله. وكذلك قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. سورة النور يعني. نعم، صلى الله عليه. نعم. وإن كان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا إذا كان الجنس يتناول المذكورين وغيرهم، ولكن لم يبق في الجنس إلا المذكورون، كما يقول: هنا رجل من بني عبد المطلب، وإن لم يكن بقي منهم غيره. ووصفهم بالشرك وبأنهم يعبدون غير الله. يعني أهل الكتاب وصفهم بالشرك. نعم، وعبد الطاغوت. نعم. ووصفهم بالشرك وأنهم يعبدون غير الله، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأخبر أنهم اتخذوا من دون الله أربابا واتخذوا المسيح ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وهؤلاء باتخاذهم غيره أربابا عبدوهم فأشركوا بالله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فقد أخبر أيضا أنه من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فإنه كافر. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فقد وبخ أهل التثليث على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، فدخلوا في قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. كما دخل في كل هذا، يعني هذا السياق كله رد على الطائفة التي وصفهم بالإلحاد، حيث تأولوا لكم دينكم ولي دين، إن هذا فيه دلالة على الرضا بدين الكفار من اليهود وخاصة من اليهود والنصارى. فالشيخ يعني واضح أنه يعني صار يدلل على ضد ما يزعمه هؤلاء، فيعلم أن قول لكم دينكم ولي دين ليس إقرارا ولا رضا بدين غير الإسلام، بدين غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. نعم. وهذا كله استطراد، يعني ليس ردا على هذا جاب بالمناسبة استدلال النصارى بها، فصحيح في المشركين يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال: كما دخل في ذلك غيرهم من الكفار، ولا سيما وقد دخل في ذلك اليهود وهم أولى بالدخول من غيرهم، فإن قوله ما تعبدون يتناول صفات المعبود، والإله الذي يعبده المؤمنون هو الإله الذي أنزل التوراة، وهو الإله الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن، وأرسل موسى وعيسى ومحمد وأرسل موسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم وسلامه. والإله المتصف بهذه الصفات لا يعبده اليهود والنصارى، وهذا كقوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا الإله الذي يعبده محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وليس هو إله المشركين الذي يعبدونه، وإن كان هو المستحق لأن يعبدوه فإنهم يشركون بعبادته ويصفونه بما هو بريء منه، فلا يخلصون له الدين، فيعبدون معه آلهة أخرى إن لم يستكبروا عن عبادته. وإله العبد الذي يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده، وإله العبد الذي يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده، وهو لا يعبده بل يشرك به أو يستكبر عن عبادته. فهذا هو الذي قال فيه: لا أعبد ما تعبدون. والشرك غالب على النصارى، والكبر غالب على اليهود. فصل. ما شاء الله. الله ينفعنا وإياكم بهداه.